الله وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

Oh, إِذْ قَالَ لَهُ

قل بل من

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما يعملون وما الله لا تعملون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولكم ما